لكن أنت رفعت حاجة. هذا شير التنوين أنا. هذا شير التنوين. منون يعني؟ إيه. لا هو عندي أنا ولا حاجة إليه، وبعض الإخوان يقول عندنا بلا حاجة. لكن إن كان منه عجز ولا حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك، وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان. أنتم فهمتم الآن كلام الشيخ والأدلة التي استدل بها أن الوالي لا يكلف إلا ما يطيق في تولية الأعمال من يتولاها، لكن إن كان منه عجز ولا حاجة إليه أو خيانة فإنه يعاقب على ذلك. ومن جملة العقوبات الفصل، أن ينحى عن هذه الوظيفة. نعم. فإن الولاية لها ركنان، القوة والأمانة، كما قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال تعالى في صفة جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. بسألكم، كما قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال صاحب مصر ليوسف: إنك اليوم لدينا مكين أمين، ما فيها تناقض؟ لا. جعل الأول من كلام الله، مع أن لك يقوله ابنة صاحب مدين، وجعل الثاني من كلام صاحب مصر، مع أن الذي قاله عنه هو الله. هو في الواقع فيه تناقض، لكن فيه فتح باب علم، وهو أن الكلام قد ينسب إلى من قاله مبتدئا، وقد ينسب إلى من قاله مبلغا. عرفتم؟ فالأول نسبه إلى من قاله إيش؟ مبلغا، والثاني إلى من قاله مبتدئا. ولو قال وكما قال الله تعالى في صاحب يوسف في صاحب مصر لكان صواب. فالكلام إذن يضاف إلى من قاله مبتدئا، ويضاف إلى من قاله مبلغا. ولهذا أضاف الله القرآن إلى جبريل وإلى محمد، فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهذا يعني جبريل. وقال: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، وهذا يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فأضاف القرآن إلى قوليهما، مع أن قولهما في القرآن تبليغ، والمتكلم به ابتداء هو الله سبحانه وتعالى. نعم. شيخ بارك الله فيك، ما تقولون في فتوى بعض المعاصرين أنه إذا وجب الجهاد فعلى الرجل أن يخرج ويجاهد بنفسه، ولا عليه أن ينتظر حتى يكون إمام وجيش؟ واستدل بقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي الواجب عليك أن تقاتل وحدك ولو لم يكن هناك أمير وجيش وخلافه. وما رأيك في هذا القول؟ وكيف يرد عليك؟ رأينا أن الله يخاطب الإمام، إمام الأمة، ليس يخاطب كل واحد، ولهذا قال: حرض المؤمنين. وهذا الرجل الذي خرج بدون إذن الإمام خارج عن الجماعة، خارج عن الجماعة ومخطئ على نفسه، خصوصا في عصرنا هذا، لأنه إذا خرج جاهد ثم عثر عليه على أنه من هذه الدولة صار مشاكل، صار مشاكل بين هذا وهذا. فالواجب أن الإنسان يعني لا يأخذ النصوص من جانب واحد وينظر إليها بعين الأعور، بل الواجب أن يؤخذ بالنصوص من كل جانب. ولهذا قال العلماء: يحرم الغزو بدون إذن الإمام. نعم. والقوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب، وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وفر وفر ونحو ذلك، كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. وفي رواية: فهي نعمة جحدها، رواه مسلم. والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. والأمانة ترجع إلى خشية الله، وأن لا يشتري بآياته ثمنا قليلا، وترك خشية الناس. وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل من حكم على الناس في قوله تعالى: على كل من حكم. عندكم والفتاوي من حكم أحسن من اللي عندنا، أن على كل حكم من حكم نصه اتخذها. نعم، أخذها. يصح الله في قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن انظروا إلى القوة في كل ولاية بحسبها. ففي باب الحرب القوة هي شجاعة القلب وقوة البدن والخبرة بالحروب والمخادعة فيها والكر والفر وما أشبه ذلك. وفي الحكم بين الناس القوة فيها بالعلم وقوة الشخصية وتنفيذ الأحكام وعدم التهاون بها، وإن كان لو ظهر للحرب صار جبانا وفر من ظله، لأن كل شيء يكون بحسبه. حتى في الأمور الحسية النجار قوي في نجارته والحداد في حدادته، فيعطى كل إنسان ما يليق به. نعم نعم يا سليم. إذا كان لا يستطيع فماذا قال الله؟ اتقوا الله ما استطعت. خل هذه عندي قاعدة يا سليم، كل الواجبات هذا ميزان: اتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صل على محمد اللهم رب العالمين. نعم سيد. بكلام أبو مسلم الخولاني. إيش؟ بكلام أبو مسلم الخولاني. نعم. لمعاوية. هل ألا يعد جفاعا منه على الولاة؟ وهل يفعل هذا سنة؟ ماذا قلت أنا؟ أنه جريء. جريء والولاة في ذلك الوقت يتحملون مثل هذا. يتحملون مثل هذا ويرون ان في هذا مصلحة لهم، حيث يقول لهم الناصح امام الناس مثل هذا الكلام وهم صابرون وموافقون عليه. نعم. كثير من لا بد من هذا يا أخي، لا لا بد من هذا. لكن كون مثل الدولة ترخص للناس وتعطيهم جوازات سفر لمكان الجهاد وهي تعلم، هذا إذن، وإنما كن إذنا لفظيا فهو إذن باعتبار الواقع. نعم. لا لا بد يقول فيما يروي هنا، لأن الحديث القدسي لفظه ليس كالقرآن، فإذا لم يقل فيما يرويه ما اعتقده السامع حديث النبوي. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فرجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. رواه رواه أهل السنن. أيهما أشد، القاضي عندنا في النار؟ الأول. نعم. والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم بينهما، سواء كان خليفة أو سلطان ولا وحكما. لا يا جماعة، احنا مرتبينكم، لا أحد يتكلم إلا من جعل له حتى لا أضيع أنا. طيب، وأنت عبد الله؟ طيب ماشي، أنت عندك أو حكم؟ ها؟ نعم. سؤال كلها ما يختلف. نعم. والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم بينهما، سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا، أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له حتى يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا. ها؟ هذا أصح. من حتى من يحكم، حتى من يحكم، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا، هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر. من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا، كان الناس بالأول كل واحد من التلاميذ يقول أنا أحسن منك خطا، فيقول يلا اكتب، فيكتبون جملة سطرين أو ثلاثة، ثم يرفعون ذلك إلى شخص محكم، فتأتي الجواب، يكتب نمرة واحد، هذا نمرة واحد، وهذا نمرة اثنين، وهذا نمرة ثلاثة، حسب الله. إيه نعم. هذا يجب عليها أن نحكم بالعدل. نعم. الفصل الثالث: الأصلح في كل ولاية بحسبها. اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، ولهذا كان العنوان الأول اشتغل عليه. الفصل الثالث يعني. لا، الفصل الثالث صحيح يعني موجود عندنا، لكن الأصلح. في نصف في عنوان آخر، وهو كل في اجتماع الأمانة والقوة في الناس. هذا اللي عندي، هو عنده في الأمرين، عنده الزائد والثاني. طيب لم يخاف، أنا ما عندي عنوان القوة والأمانة. مش عندك أنا عندي العنوان الفصل الثالث، هذا السطر السطر الثاني: الأصلح في كل ولاية بحسبها. طيب. فقط ثم بدا السطر من كلام الشيخ: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. ايه يا جل، ناقص عندي. عندي ناقص يعني العنوان مو بلازم. العنوان اللي عندنا على الفصل الثالث: قلة اجتماع الأمانة والقوة في الناس. واللي عندك الفصل الثالث: القوة والأمانة. ها؟ ايه. لا خلق أصل العناوين هذه كلها موضوعة من الطابع. نعم. اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعز الثقة، فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. الأول يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. الأول فيه قوة بلا أمانة، والثاني أمانة بلا قوة. هذا في زمن عمر بن الخطاب يشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، وهذا مشاهد حتى إلى يومنا هذا. تجد مثلا الذي ليس أهلا للولاية من حيث الأمانة تجد عنده نشاطا وقوة وإنجاز للأعمال، وتجد الرجل الأمين قد يفقدها، يعني ربما يكون في هذا لكن قد يفقد. فلذلك تجد الذين يولون الناس يختارون من الأول، يختارون لينجز أعمالهم حتى وإن لم يكن أمينا. نشوف نتكلم عن الشيخ. فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا. كم عندنا فيه فجور فيها، حطوها نسخة لأنها منها ضرورية. كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو، أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، يغزى مع القوي الفاجر. الله أكبر. هذا الجواب الخالي. نعم عندنا بس عينة. لا بس يغزى صالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وروي: بأقوام لا خلاق لهم، فإذا لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم، وقال: إن خالدا سيف سله الله على المشركين، مع أنه أحيانا كان قد يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. عندكم فإذا لم يكن فاجرا ولا فإذا كان؟ فإذا لم يكن فاجرا. كل النساء وإن لم يكن فاجرا، يعني مقتضى السياق أن يقول فإذا لم يكن فاجرا، أن يقول فإن كان فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. نعم نعم وش معنى؟ فإذا لم يكن فاجرا يعني الذي لم يكن فاجرا مشركون. يمكن يعني معناه إن كان صالحا لو ليس بفاجر، إن كان قويا، إن كان صالحا وليس بفاجر وفيه من هو أصلح منه في الدين لكنه أقل. نعم هذا له وجه. نعم. ولهذا وقد نعم ولهذا كان ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم، وقال إن خالدا سيف سله الله على المشركين، مع أنه أحيانا كان قد يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مرة رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد لما أرسله إلى بني جذيمة فقتلهم وأخذ أموال بني جذيمة. أنا عندي ما فيها بني. إلى بني جذيمة عندكم فيها بني؟ نعم. ها؟ ارفع صوتك يا خلف رجل. حتى انه مره قام ثم رفع. اي نعم. اي نعم. طيب بني جذيمة. اي ولما ها اي بس ما ندعم سووش عندنا ما فيها. نعم. وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد لما أرسله إلى بني جذيمة فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة، ولم يكن يجوز ذلك، وأنكر عليه بعض من كان معه من الصحابة وأنكره عليه بعض من كان معه من الصحابة حتى بعض من وأنكره عليه بعض من كان معه من الصحابة حتى وداهم النبي صلى الله عليه وسلم وضمن أموالهم، ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره وفعل ما فعله بنوع تأويل. وكان أبو ذر رضي الله عنه فعل ما فعل بدون ضمير. أصلح في الضمير لا نجعل حن نسخة. وفعل ما فعل بنوع تأويل. وكان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه في الأمانة والصدق، ومع هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. فنهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رأى الصواب فنهى عندنا نهى الصواب فنهى فنهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا، مع أنه قد روي: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم على من هم أفضل منه، وأمر أسامة بن زيد رضي الله عنه لأجل ثأر أبيه. ولذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة، مع أنه قد كان يكون مع لمصلحة راجحة. نعم. كيف؟ لا أحد يتكلم اللي معه البتاوي زهم الخير لا يتكلم إلا خزرج. اتفقنا على هذا. لأجل طيب يكتب طلب. طيب والثاني لمصلحة الراجحة نصف أيضا لا لكنه جيد يعني. نعم. يعني ما نحن من أصدق الناس في الكلام، يعني أنه رجل صدوق. الغبراء الأرض والخضراء السماء شرف. ما هو وجه على الأحيان أن يكون خيمتين متشابهتين جدا بعض النسب فيقصد نسخة لا لا لا يكتب أو يكاد لا يكتب، لماذا نضع هذا؟ نضعها حتى يعلم على الأقل يعلم أنها مصححة على النسخ، أقل ما نستفيد من هذا. نعم يا عمر. ها؟ لا لا تأمرن. ها؟ اي نعم. نعم. لا عندي بالضم. ما اسمع. اي ولهذا ما قرأت. لا تأمرن. ما السؤال في إذا كان الخطأ يعني جديد يجب توقيت الأخ عن مرار الصلاة يعني يتكلم معه، وإن كان ما هو يعني تمن أو شيء بسيط ما يتكلم. طيب. هو هذا. أنا ما يصير إن بعض الأشياء خطأ بس مش وأمر أسامة بن زيد رضي الله عنه لأجل طلب ثأر أبيه، ولذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة الراجحة مع أنه كان قد يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. قد كان يكون ما خاص ما تخلص. لا هذا كلام الشيخ يعني ما مقدمه ولا مؤخره. وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام، وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل، وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى فلم يعزله من أجلها بل عتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه. ها؟ عاتبه نسخة. بل عاتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه، وأن غيره لم يكن يقوم مقامه. ها؟ الظهر وأن يعني ولأن غيره لم يكن يقوم مقامه، لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة، وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين ليعتدل الأمر. وين اللي يصير هذا؟ ولهذا كان أبو بكر الصديق. الله خيرك عنه. المهم هذه يعني حكمة، إنه إذا كان أن شديدا ينبغي أن يكون نائبه لين ليشير على الأمير في حال شدته باللين، أو ليستعمل صلاحياته التي خولت له باللين، والعكس بالعكس. أما إذا اجتمع الأمير ونائبه كل منهما لين نعم فسدت الأمور، وإن كان كل منهما شديدا أيضا صار فيه عصب على الناس وإتعاب لهم، فإذا تقاء يعني صار هذا شديدا وهذا لين فهو طيب. نعم. ولهذا كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يؤثر استنابة خالد، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤثر عزل خالد، واستنابة ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، لأن خالدا كان شديدا كعمر بن الخطاب، وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر، وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ليكون أمره معتدلا، ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معتدل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نبي الرحمة، أنا نبي الملحمة، وقال: أنا الضحوك القتال. وأمته وسط، قال الله تعالى فيهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صارا كاملين في الولاية واعتدل منهم. عندكم لما ولي ولا تولى؟ لما تولى. نعم. عندك؟ هنا. ها؟ قبلها من أبي الرحمة. لأن ما يمكن الاعتداء إلا بهذا. نعم. ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صارا كاملين في الولاية واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من لين أحدهما وشدة الآخر، حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذه فائدة لم تمر علينا إلا في هذا الكتاب، وهو أن تولية أبي بكر رضي الله عنه لخالد وإبقاؤه على الولاية لأنه شديد، وأبو بكر يميل إلى اللين، وعزل عمر له لأنه شديد وعمر شديد، فكأن لسان حاله يقول: إذا اجتمعت شدتي وشدة خالد صار في ذلك مشقة على المسلمين، فيعزله ويأتي بأبي عبيدة وهو لين رضي الله عنه. ثم إن عمر أيضا أتى به بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام بالأمانة، ووصف خالدا بأنه سيف، لأن خالدا معه القوة وأبو عبيدة معه الأمانة لكن معه شيء من اللين. ومثل هذه الأمور تعتبر من إطلاع الله سبحانه وتعالى من شاء على الحكمة التي قد تفوت كثيرا من الناس. بعض الناس يرى أن عمر بن الخطاب عزل خالدا على وجه التنكيل والعقوبة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله فتح لنا بابا جديدا، وهو أنه عزله لئلا تجتمع في الولاية شدتان: شدة الولي الخليفة وشدة نوابه، فرضي الله عنهم أجمعين. نعم نعم. إيه؟ من أوصاف لا يسمع، من أوصافه كما أن القتال لا يسمع. ثم أيضا لا ينبغي أن يسمع أن يقال الضحوك فقط أو القتال فقط، اسمه يا جماعة، بل يقال هو الضحوك القتال حتى يجمع له بين الوصفين، فهذا الوصفان لا ينبغي أن يفرد أحدهما عن الآخر. إيش؟ يمكن أغفره لما قال أنا الضحوك، مثل قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فيظن هذا والظاهر أنه وصف، لكن مع هذا لا ينكر أحد الوصفين دون الآخر. نعم. شيخ، جاء في ترجمة معاوية في كما في سير أعلام النبلاء أنه بعث إلى زياد بن أبيه لما أرسل له زياد أن إني قاتل جماعة فما رأيه قد خرج؟ فقال إنه لا ينبغي للناس أن نسوسهم بسياسة واحدة، ولكن أكون أنا شديدا وتكون أنت لينا. فهذه فائدة يعني في نفس كلام شيخ الإسلام عن عمر، عن أن يكون اللين الولي إذا كان لينا فما تحرر. هي من سنة الخلفاء، الآن تبين لنا أن هذه من سنة الخلفاء الراشدين وأنها سياسة حكيمة. فمثلا مدير المدرسة شديد، ينبغي أن يختار لهم وكيل لين، وهل مجرم؟ أظن نقف على هذا. نعم. وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى، أصدق الهوى يعني لا لا، هؤلاء سبوه عند أبي بكر، سبوا خالد عند أبي بكر، ما عدل لأن يعرف أنه بتأويل فيه شبهة. ها؟ إيه نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين، مثل حفظ الأموال ونحوها، فأما استخراجها وحفظها فلا بد في سم. أنا 26. ها؟ 26. نعم. وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين، مثل حفظ الأموال ونحوها، فأما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة، فيولى عليها شاد قوي يستخرجها بقوته وكاتب شاد. عندي مرفوعة بالضم؟ لا ما أشك. عندنا شاد، الشادي الظاهر الطالب للشيء. فيولى عليها شاد قوي يستخرج قوي فيولى عليها شاد قوي يستخرجها بقوته وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك في إمارة الحرب، إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين. إذا أمر وكذلك في إمارة الحرب، إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين. نعم. وكذلك في إمارة الحرب، إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين. وهكذا في سائر الولايات، إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد، فلا بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام. كل هذا يدل على قوله تعالى: إن خير من استأجر القوي الأمين. فإذا وجد من جمع بين الوسطين اكتفي به ولو واحدا، وإلا إن كان أمينا وليس قويا ضم إليه قوي، وإن كان قويا وليس أمينا ضم إليه أمين، حتى يجتمع أو حتى تكتمل الأمانة والقوة، كما قال الشيخ: جمع بين المصلحتين. ولو أن الأمراء الأقوياء اتخذوا أهل المشورة من أولي العلم، وأولو العلم في كل موضع بحسبه، ففي الأمور الشرعية يستشار أهل العلم الشرعي، وفي الأمور الحربية يستشار أهل العلم بالحرب، وفي الأمور الصناعة يستشار أهل العلم بالصناعة، وفي أمور الزراعة يستشار أهل العلم بالزراعة، وهكذا، لأن كل أحد يدرك ما لا يدركه الآخر. نعم. ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكبر، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم، فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى. فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع، وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول هذا أين يكون؟ هذا لا يكون إلا إذا كان سيحكم في كل قضية بعينها، لأن القاضي إذا نصب سوف ترد عليه مسائل واضحة تحتاج إلى وراء، لأنه يخاف من الهوى لا من الجهل. وإذا ورد عليه أشياء خفية دقيقة نحتاج فيها إلى العلم. فكلام الشيخ رحمه الله لا ينضبط فيما إذا ولينا قاضيا ولاية مستمرة، ينضبط فيما إذا أردنا أن نحكم أحد، فحينئذ ننظر إذا كانت المسألة هذه التي يحكم فيها من دقائق العلم ومن المسائل التي تشتبه إلا على الفطاحل، فهنا نختار من الأعلم. وإذا كانت المسألة واضحة لكن يخشى فيها من الهوى فهنا نحتاج إلى الأورع. نعم، كل شيء بحسبه. هذا إذا كنا نريد أن نحكم في مسألة واحدة معينة، أما أن ننصب قاضيا فهذا قد يتعذر. نعم. وجدنا قويا وامين ضامن اليه امين. نعم، وكذلك العكس. نعم، يكون هذا يعني يكون اثنان في ولايه واحده، كل منهم في نفس المستوى، لابد واحد يكون امر والاخر يعني ثالث. من فضلك اقلب الشريط. نريد ان نوجه على مثلا اماره وجدنا شخصا قويا لكنه غير امين، نضم اليه أمينا. وكذلك لو وجدنا أمينا لكن ليس بقوي نضم إليه قويا. يكون نعم ساعد يرجع إليه في الأمور، وإذا رأى فيه تقصير. نعم، نعم، يكون اثنان في ولايه واحده، كل منهم في نفس المستوى، لابد واحد يكون عامل والاخر يعني ثابت. ما عندنا مثل نريد أن نوجه على مثل إمارة وجدنا شخصا قويا لكنه غير أمين، نضم إليه أمينا. وكذلك لو وجدنا أمينا لكن ليس بقوي نضم إليه قويا. يكون نعم ساعد يعني يرجع إليه في الأمور، وإذا رأى فيه تقصيرا يعني أمره بأن يتمم الأمر. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل عند حلول الشهوات. العقل الكامل. طيب صحيح. ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. هذا الحديث يحتاج إلى تخريج. مخرج عندك يا خالد؟ يقول أحسن الله إليكم في الحاشية: قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين، وفيه حفص بن عمر العدني ضعفه الجمهور. عندكم زيادة على هذا؟ ها؟ قال أبو الرحمن العظمي في كتاب المقالب العالية في باب العقل وفضله: هذه الأحاديث التي ذكرت في باب فضل العقل خرجها أبو داود بن محبر وأودعها الحارث بن أبي أسامة في مسنده، أودعها الحافظ بن حجر في كتابه المقالب العالية، فنبه عليها أنها موضوعة كلها، فليتأمل

نعم ما بعد ما كملنا العبارة. نعم إنما بعد إنما ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول إنما بعث عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيئكم. بس لا عندنا ويقيموا بينكم دينكم. عندي هذا نسخة في أسفل إيه؟ ويقيموا بينكم دينكم. إيه؟ إذن أجل ها؟ لا دي ولا دي؟ لا هي ما في زيادة فيها بدل عند عبد الرحمن اختلاف يا شيخ. وش عندك؟ يقول ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم دينكم. لا هذه لا نقص. ها؟ شو؟ طيب هل هي؟ هذه يعني نقول نسخة بدل نسخة. يعني نسخة الآن بعضها ويقيم بينكم دينكم وبعضها ويقسم بينكم فيئكم. لا نسخة تتل نسخة. نسخة هذه بدل هذا. فلما تغير خلنا نحط النسخة. رحمك الله. اللي عنده ويقسم بينكم فيأكم يجعل نصفة ويقيم بينكم دينكم. فلما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه تناقضت الأمور فإذا اجتهد الراعي في ما في نسخة بالصاد. أسألكم كلكم بالضاد. نعم. فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله. فقد روي يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله أشار إلى بعض هذا الحديث بقوله فقد روي. نعم. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الخلق إلى الله إمام عادل وأبغضهم إليه إمام جائر. وفي الصحيحين عن أبي إمام عادل يعني في حكم الله وفي الحكم بين عباد الله. إمام عادل في حكم الله بحيث يسعى في تنفيذ حكم الله عز وجل في نفسه وأهله ورعيته. وفي الفصل بين عباد الله وفي الحكم بين عباد الله بحيث لا يفضل أحد على أحد لقرابة أو غنى أو جاه أو غير ذلك. فهو عادل في إيش؟ في حكم الله وعادل بين عباد الله. والجائر بالعكس الجائر من الجور وهو الميل المائل في حكم الله المائل في الحكم بين عباد الله. ففي حكم الله لا يهتم بالشريعة وإقامتها والحكم بين عباد الله أيضا يحابي ويفضل ويحرم من له الحق ويعطي من ليس له الحق. فأحب الخلق إلى الله هو الإمام العادل وأبغضهم إليه هو الإمام الجائر.